مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم ونواصل فقراتنا لهذا اليوم. حينما تلامس المؤسسات الإعلامية هموم المواطنين، تكسب ثقتهم وتساهم في تعزيز القاعدة الشعبية الداعمة لمؤسسات الدولة. تحت هذا الشعار عقد اليوم فرع اتحاد الصحفيين بطرطوس مؤتمره السنوي بحضور المحامي صفوان أبو سعدة محافظ طرطوس والأستاذ موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا، وأيضا أعضاء قيادة الفرع الحزب البعث العربي الاشتراكي بطرطوس وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين ورئيس مجلس المحافظة في طرطوس، بالإضافة إلى حضور مدراء المؤسسات الإعلامية والزملاء العاملين في مختلف الوسائل الإعلامية المرئي والمسموع والمقروء. لمزيد من التفاصيل حول هذا المؤتمر، أهميته وأهم المواضيع والقضايا التي طرحت خلال هذا المؤتمر، معي الزميل الأستاذ وائل علي رئيس مكتب جريدة البعث في طرطوس وأمين سر فرع اتحاد الصحفيين في طرطوس. زميل وائل، مساء الخير. مساء النور، يسعد مساك وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير، الله يخليكي، تسلمي، وان شاء الله يعود الخير والأمن والأمان لبلدنا سوريا بإذن الله. زميل وائل، حضرتك هلا بالمؤتمر، يمكن لسه ما خلص مؤتمر الاتحاد فرع اتحاد الصحفيين بطرطوس، لكن رح ناخذ من وقتك بعض الوقت لنتحدث عن أهمية هذا المؤتمر وأيضا أهم القضايا والمواضيع التي طرحت خلال هذا المؤتمر من قبل زملائنا الإعلامي العاملين في مختلف الوسائل الإعلامية. شكرا لك. الحقيقة أنا فعلا هلا خرجت من المؤتمر لحتى أحكي مع حضرتكم ومع السادة المستمعين إذاعة أمواج. بالواقع نحن مؤتمر اليوم فيه برأيي شيء من الخصوصية، كون مؤتمر طرطوس هو الأول تأسيسي. نعم، هو المؤتمر الأول لفرع اتحاد الصحفيين، المؤتمر الأول الذي يعقد في المحافظة طرطوس للصحفيين العاملين المنتسبين وحتى غير المنتسبين للاتحاد، ففضلنا أن يكون لقاء مع كافة العاملين في الأسرة الإعلامية في المحافظة. الواقع طروحات مهمة جدا وفعلا وغنية، وهناك الكثير من الطروحات التي قدمت، لعل من أبرزها موضوع نقل العاملين في عدد من العاملين في المؤسسات الإعلامية إلى مؤسسات غير إعلامية، فقد استحوذ هذا الموضوع على حيز هام وكبير من المناقشات والطروحات التي قدمت في المؤتمر، وتم يعني مناقشة هذا الأمر والإجابة عليها من قبل الزميل رئيس الاتحاد الأستاذ موسى عبد النور. أيضا يعني هناك يعني مؤتمرنا الحقيقة كونه هو الأول الذي يعقد فكان فعلا غني جدا، وهناك عدد متحدثين وصل إلى تجاوز 20 متحدث من الصحفيين، تناولوا كافة قضايا التي تهم العاملين في المجال الإعلامي، لمطالبة بموضوع التعويضات حتى الموضوع رفع يعني الحصول على أو بالحركة تنفيذ، هناك مقترح لموضوع العمل الفكري. نعم. فلتنفيذ هذا الموضوع يعني طبيعة منح العاملين هذه طبيعة العمل الفكري لأنها ستعود بالفائدة على كافة الصحفيين. وهناك موضوعات الحقيقة عديدة تضمنت موضوع يعني التشدد في نقل العاملين من خارج من العمل الإدارية إلى العمل التحريري أو يعني بما يخص العمل الإعلامي. نعم. أن لا نتساهل في هذه المسألة لأنها نوع من الاحترام ونوع من الخصوصية، وكما قلت أسلفت على احترام للعاملين في هذه المهنة. نعم. هلا انتم يعني مثل ما بتعرف يعني طرطوس صار في فرع لاتحاد الصحفيين في طرطوس، فهذا مثل ما حكيت حضرتك بانه المؤتمر الاول لفرع اتحاد الصحفيين في المحافظه، هل هناك من خطه باعتبارك امين سر الاتحاد وعضو فاعل في هذا الفرع يا زميل وائل، هل لديكم من خطه لتفعيل هذا الفرع؟ هل هناك يعني بالنسبه بما يخص حول آلية التعامل مع المؤسسات الحكومية، حول بما يخص مشاكل وقضايا المتعلقة بالزملاء الإعلاميين العاملين في مختلف الوسائل الإعلامية، هل ماذا لديكم زميل وائل؟ في الواقع نحن في مكتب فرع الاتحاد بمحافظة طرطوس، يعني من أول انطلاق عمل الفرع قمنا بإعداد يعني خطة طموحة، سأطلقنا عليها أنها خطة طموحة للعام الحالي 2017. تركز هذه الخطة في تفاصيلها على موضوع التأهيل والتدريب، تأهيل وتدريب العاملين من خلال إقامة الدورات في مجال الإعلام الإلكتروني وفي مجال اللغات، وسيكون هناك نوع من التنسيق مع الجهات التي تمتلك هذه الناقة من خلال المؤسسات الإعلامية أو من خلال مركز التدريب الإذاعي والتلفزيوني الموجود في دمشق، ليأتي محاضرين مختصون يقدمون خبرتهم للعاملين، وخاصة تعلمين حضرتك أن الإعلام الإلكتروني اليوم يحظى بأهمية بالغة. صحيح. نعم، وحتى نستطيع أن نستفيد من هذا الإعلام الإلكتروني بشكل يعني أكاديمي، بشكل متمرس. نعم. نستفيد منه بأبعد الحدود لحتى نستطيع إيصال رسالتنا إلى المتلقي، وحتى نستطيع نشر ما نريد وإيصال ما نريد حقيقة في كافة المناحي وفي كافة الاتجاهات. هذا أمر ركزنا عليه هو بموضوع التأهيل والتدريب. أيضا لم ننسى الجانب الاجتماعي والجانب الترفيهي، فقد أقرينا إقامة سلسلة من يعني دعيني أقول لك أن الرحلات الاجتماعية للصحفيين وعائلاتهم من خلال يعني وفق برامج معينة سيتم تنفيذها في مواعيدها وفي وبشكل متتابع. نعم. وهناك أيضا يعني القضايا يعني ناقشناها في من خلال اللقاء التركيز على اللقاء مع العاملين في مؤسساتهم، زيارتهم في مكاتبهم. أيضا لدينا هناك منبر صحفيين شهري نستضيف فيه فعاليات رسمية، هذه كلها أدرجت ضمن خطتنا من خلال منبر الصحفيين الشهري نستضيف فيه خلاله قيادات محلية ربما أو حتى مركزية في المجال الحكومي، في المجال الرسمي الحزبي، في مجال في مكافة في كل المجالات، بكل الاتجاهات. أيضا هناك لدينا أطلقنا ما نسميه نادي الصحافة. نادي الصحافة هذا يعني يهتم بالحالة الثقافية، أيضا يستضيف أدباء شعراء صحفيون مهمتهم العمل على يعني تسليط الضوء على هذه الشخصية والإضاءة عليها من كافة الجوانب، اللي يعني النوع اللي خلق حالة ثقافية معينة ضمن المحافظة، وأيضا تحريك يعني دعيني أقول نوع من التواصل مع هذه الشخصيات التي بشكل معين أو بشكل ربما طارئ قد تكون منسية أو ما إلى ذلك يعني. نعم. أيضا يعني من خلال الخطة التي يعني أقرت في مكتب فرع الاتحاد، هناك يعني سيتم أيضا إقامة يعني لقاء يعني دعني أقول دوري لكافة العاملين، يعني لجمع كافة العاملين في مكان معين يلتقي فيه كافة العاملون، نوع من التواصل ونوع من التعارف ما بين العاملين في هذه المؤسسات. نعم. مع بعضهم البعض. نعم. أنا بتشكرك جدا زميل وائل علي رئيس مكتب صحيفة البعث في طرطوس وأمين سر فرع اتحاد الصحفيين في المحافظة، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، بتمنى لكم التوفيق والنجاح بعملكم وبهالمهمة اللي كتير هي في غاية الأهمية. شكرا لك زميل وائل. تسلمي، وأنا بدي أشكرك كثير وبدي أوجه التحية لإذاعة أمواج وللمستمعين والعاملين فيها. شكرا لك، يعطيك العافية. لو شبابكك عاش بباكي كنت بقلك كيف بهواك.